قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يشير المصنف بعد أن قرر بالأمس أن الله عز وجل يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته كما دلت على ذلك النصوص، من مثل قول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقد تكلمنا على هذه المسألة مفصلة بالأمس، والمصنف الآن يبين مذهب المخالفين في إثبات مجيء الله عز وجل، وهي صفة فعلية من الصفات الاختيارية التي يفعلها الرب كما يليق بجلاله وعظمته متى شاء إذا شاء كيف شاء. وذكر المصنف رحمه الله بأن مذهب الأشعري في هذه المسألة أنه يقول إن المقصود بمجيء الرب جل وعلا مجيء أمره سبحانه وتعالى، فيكون معنى قوله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك. وهذا قول فاسد، ولكن قبل أن نبين فساده نطرح سؤالا هنا: هل ما نسبه المصنف إلى الأشعري هو المذهب الذي استقر عليه أمره؟ أحسنت. يعني بالأشعري هنا أبا الحسن الأشعري المتوفى في القرن الرابع الهجري، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، وقد مرت به أطوار. فقد نشأ في أول حياته ربيبا لزوج أمه أبي علي الجبائي المعتزلي، فاعتنق بطبيعة الحال مذهب زوج أمه الذي تربى في كنفه، وهو مذهب من؟ الاعتزال. وقد تقدم لنا غير مرة أن المعتزلة يثبتون الصفات، يثبتون الأسماء ويؤولون ماذا؟ الصفات، أو ينفونها. وحتى إثباتهم للأسماء لا قيمة له، لأنهم يثبتون أسماء جوفاء مجردة من المعاني، نفس عقيدة جهم التي يقول فيها: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، خبير بلا خبر. ولعلي قد ذكرت لكم غير مرة أبياتا نظمها أحد الأعراب الذي كان على فطرته وسليقته، عندما مر على جهم بن صفوان وهو يقرر على تلاميذه إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخره. فاستغرب هذا الأعرابي، لأنه لا يعقل أن يوصف أن يسمى بالسميع إلا وهو يسمع، ولا بالبصير إلا وهو يبصر. فاستغرب هذا الأعرابي فنظم قصيدة في هجاء من جهم، وراجعوها كاملة في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لمن؟ لمن يا إخوان؟ ها؟ مجموعة من جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لمن؟ للألوسي رحمه الله. ومن يعني بالأحمدين؟ ابن تيمية وابن حنبل. ها؟ أحسنت شيخ. ابن تيمية ومن؟ لا، هل هناك خلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد؟ هو صح اسمه أحمد لكن ليس الإمام أحمد، إمام في الضلالة. الرفاعي. ها؟ الرفاعي أحمد. هو جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، يعني بالأحمدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن المجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين أحمد ابن حجر ها من؟ الهيتمي. أيوة، الهيتمي وليس العسقلاني، الهيتمي من رؤوس الخرافة، لأنه تجنى على شيخ الإسلام ونسب وقوله ما لم يقول، ونسب إليه ما لم يعتقده. فعقد محاكمة في هذا الكتاب الشيخ الألوسي رحمه الله، صاحب التفسير المعروف وصاحب كتاب الآيات الإيش البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، وهو سلفي المعتقد. يقول أورد هذه الأبيات في كتابه جلاء العينين عن هذا الأعرابي، يقول فيها: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر. يعني من؟ يعني جهم. فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر، والعياذ بالله. أعطاه هذه الأبيات وتركه، وهي أبيات عظيمة في بيان خطورة مذهب جهم. نشأ أبو الحسن الأشعري رحمه الله 40 سنة على مذهب أبي علي من الجبائي، ثم فكر وعلم أنها عقيدة فاسدة، فأخذ يبحث عن الحق، فانتقل إلى عقيدة أبي محمد عبد الله بن كلاب، وهي تأويل بعض الصفات وإثبات سبع منها. وحتى الإثبات محل نظر عند ابن كلاب. ثم لم يلبث أبو الحسن الأشعري وهو يبحث عن الحق أن اهتدى إلى منهج من؟ السلف، وبخاصة في باب الأسماء والصفات، وإن كان قد بقي عليه ملاحظات في مسألة الإيمان وفي مسألة ماذا أيضا وفي مسألة الكسب، سنأتي إليه في مكانه إن شاء الله. فانتقل إلى مذهب السلف وخصوصا في باب الأسماء والصفات، وهذا هو الذي استقر عليه أمره رحمه الله، وصنف في ذلك كتابا سماه الإبانة عن أصول أو في أصول الديانة، وصنف كتابا في الفرق سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فاستقر أمره على عقيدة السلف. إذن كلام المصنف هنا ينطبق على الأشعري أم على الأشعرية؟ ما الفرق بين الأشعري والأشعرية؟ ألم ينتسبوا إليه؟ انتسبوا إليه في طوره الأوسط، ولم ينتسبوا إليه في الأمر الذي استقر عليه حاله، وهو منهج السلف والذي قرره في الإبانة. ومع هذا فإن المنتسبين إليه منذ فجر تاريخ انتسابهم أخذوا بما كان عليه أمره الذي كان عليه بعد تركه المعتزلة وقبل رجوعه إلى منهج السلف. ومن الغريب والعجيب أن ابن عساكر رحمه الله يثبت كتاب نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري، ومع ذلك هو ليس على هذا المنهج، بل هو على المنهج الذي عليه سائر الأشاعرة. فلا يوافق المصنف هنا، ولعله لم يبلغه، وتعرف أن الشيخ القحطاني تدل أبياته وبعض ما ذكر عنه أنه من أهل الأندلس، وأنه بين القرن الخامس أو السادس الهجري، ولم يتضح لأهل الأندلس ما استقر عليه أمر أبي الحسن الأشعري، فأخذوا بقوله الأوسط. وإن كان بينهم في الحقيقة أناس على منهج أهل السنة، وعلى رأسهم من؟ الإمام بن أزيد القيرواني وهو قريب منهم، كذلك ابن أبي زمنين وأبو عمر الطالمنكي والحافظ بن عبد البر القرطبي، أبو عمر بن عبد البر. ومع ذلك فقد بقي الكثير على مذهب الأشاعرة في طورهم الأوسط. ويبدو من شدة القحطاني على الأشعري والأشاعرة أنه كان قد بلغهم المذهب متأخرا، وكانوا على فطرتهم لم يتغيروا في باب الأسماء والصفات، فحمل عليهم بشدة، وسمى الإمام أبا الحسن في أكثر، أو ذكره يعني بكنيته أو لقبه بلقبه في غير ما موضع من هذه القصيدة، ولعله كان يتوهم أنه ما زال على منهج من؟ على منهج محمد ابن أبي عبد الله محمد أو أبي محمد عبد الله بن كلاب، ولكن التحقيق أنه ترك هذا المذهب. وراجع كتيب النفيسا لشيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى في هذا الباب عن أبي الحسن الأشعري. نعم. فهنا ذم الذين يقولون وجاء ربك، أي وجاء أمره، لأن ذلك مخالف لظاهر القرآن، ونحن مأمورون أن نأخذ بظاهر القرآن وألا نؤوله بأي شكل من أشكال التأويل. يقرأ البيت مرة أخرى. والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان، وينكر يعيب بمعنى ينكر، ويرى أنه صفة نقص في حق الباري سبحانه وتعالى. ونسي ابن كلاب ومن تبعه وقبلهم المعتزلة أن الله هو الذي وصف نفسه بذلك، ولذلك نقول لهم ما قاله الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا وأخذنا قول هؤلاء. ما معنى أجدل؟ أقوى في الجدل، أي أكثر جدلا وأفصح، وعنده فصاحة وبيان وتحذلق وتشقيق للكلام، متفيهق الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله العظيم، وليسامحني المتخصصون في البلاغة فإنني لا أعنيهم، أقول بعض الذين بالغوا في علم البلاغة يتخللون كما تتخلل من ماذا؟ البقرة. وأنا لا أعني علماء البلاغة اللغويين الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة، وإنما أعني تلاميذ الزمخشري وتلاميذ المعتزلة، فإنهم قد ضلوا سواء السبيل في باب صفات الرب تبارك وتعالى، حيث اعتبروها ماذا؟ مجازة من المجازات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يعدون من أثبت صفة المجيء أنه يتنقص الباري سبحانه وتعالى. وأنتم أيها الإخوة قارنوا الآن بين رجل يقول وجاء ربك، كلمتين يقول، أي كما يليق بجلاله وعظمته، وشخص يقول وجاء ربك أي وجاء أمره، أيهما الذي يتنقص الرب سبحانه وتعالى؟ الثاني. ها؟ الأول أم الثاني؟ الثاني. الثاني. لماذا؟ حرف القول. لأن الثاني غير وبدل، الله يقول وجاء ربك ويقول وجاء أمر ربك، فكأنه يقول لا، أنت لست صادقا يا رب في هذا الكلام، وإنما الصواب ما جئنا به وهو وجاء أمرك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا هم لا يقولون بهذا، أقصد أنهم لا يقولون، لا يقصدون ماذا؟ ها؟ لا يقصدون ماذا؟ تحريف، تكذيب الرب سبحانه وتعالى، حاشا لله أن ننسب إليهم ذلك، لكن هذا هو مدلول كلامهم من حيث لا يشعرون. ولذلك لو عومل الأشعرية بلازم مذهبهم لقيل إنهم ماذا؟ حلولية في قولهم إن الله في كل مكان، لكن نحن لا نلزمهم بهذا، لا نلزمهم بهذا، ولازم المذهب ليس بإيش؟ ها؟ ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، ولكن من حيث الواقع يلزمهم، لكن لا يلزمهم ديانة، وإنما يلزمهم سياقا ولغة. مفهوم هذا؟ كذلك شخص الله عز وجل الرحمن العرش استوى، ويقول لا، استوى بمعنى إيش؟ استولى، سبحان الله. يا مسكين قل ما قال ربك استوى كما يليق بجلاله وعظمته، ودع كلمة استولى التي جاء بها أفراخ جهم وبشر المريسي. ومثله الذي يقول لما خلقت بيدي أي بقدرتي. وهل هما قدرتان ولا قدرة واحدة؟ القدرة واحدة ليست اثنتان. وكذا شأن كل من ماذا حرف في باب الأسماء والصفات. ولذلك وصف الله بأنه لا يجي نقص له، هو صفة له ووصف له بالعجز، وتكذيب له في حقيقة الأمر، وإن كان القائل بذلك لا يعني بطبيعة الحال ماذا التكذيب. فهمنا هذا؟ والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني. والله أخبر في الكتاب بأنه يأتي بغير تنقل وتداني. الله هو الذي أخبر أنه يجيء، وقصد المصنف بغير تنقل وتداني أي بغير كيفية. أما كلمة بغير حركة أو بحركة، هذا نكل علمه إلى من؟ إلى رب السماوات والأرض. بسم الله. يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يجيء، فنحن نؤمن بأنه يجيء. كيف يجيء؟ على ما يليق بجلاله وعظمته. ونحمل كلام المصنف على هذا. أما كلمة بغير تنقل وبغير تداني، لا يمكن أن يراد أنه بغير قرب، فالله إذا نزل أو جاء يقرب من خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. لكن نحمل كلام المصنف على أنه يريد هنا أي بغير ماذا؟ ها؟ كيفية، هذا المقصود. أما كلمة بغير تنقل، بغير تداني، بغير قرب، بغير حركة، بغير كذا، هذا لم نكلف في البحث بالبحث فيه، ولم نتعبد بإنكاره أو إقراره، بل تعبدنا بالإيمان بأنه إيش يجيء، وما وراء ذلك نكله إلى الله سبحانه وتعالى ولا نتدخل فيه أبدا، لأنه علم غيبي. لأن علوم والصفات عموما لها جانب حقيقي بمعنى ظاهر يجب الإيمان به، ولها جانب غيبي يجب وكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فبالنسبة للعلم بالصفة وإثبات معانيها لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، هذا محكم يجب الإيمان به والتسليم له والإذعان له والإنقياد له حتى ولو لم تستوعبه عقولنا. وما وراء ذلك من الكيفيات والعلم بكيف يجي وكيف ينتقل وكيف يتحرك، فهذا نكل علمه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نتدخل فيه. نعم. وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان. طيب، هذا نؤجله إلى الدرس القادم.